بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا هذا اليوم إلى التراويح، ما زلنا في صلاة التطوع، لكننا توقفنا عند التراويح، ربما تكون أوسع من غيرها. فقال التراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. التراويح سميت التراويح اللي هي جمع ترويحة، وهي الجلسة اليسيرة للاستراحة حينما يجلسها المصلون بين كل 4 ركعات، يجلسون جلسة خفيفة للاستراحة. وبعض الناس يعني الآن في هذه الجلسة يدعون بدع أفكارا جماعية بصوت واحد، وهذا غير مشروع. وبعض الناس أيضا يعني يأتون ويصلون في هذا الوقت، وأيضا هذا الشيطين الكلام عنه أن هذا أمر غير محبب. فقال 20 ركعة، وهذا هو الذي عليه أهل مكة كما نقله الشافعي عنهم، وأيضا هو الذي عليه المدينة، بل إن أهل المدينة كانوا يصلون 36 كما نقله أيضا الشافعي عنهم، وكذلك نقله الترمذي عن الفقهاء، ودليله ما رواه البيهقي بإسناده الصحيح، وكذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عن السائب بن يزيد قال: كان الناس يقومون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان 20 ركعة. والحديث خرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث يزيد بن رومان، يعني من حديث يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة، باعتبار هذه الرواية مع أكثر. طبعا هذا السند الموطأ، رواية الموطأ رواية منقطعة، لأن يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر بن الخطاب، بس العمدة كما رواه البيهقي وصححه جماعة من أهل العلم، وهو الذي نقله الشافعي على أهل مكة، وكذلك هو الذي نقله الترمذي عن أهل العلم. فقال عن هذه التراويح، قال: تفعل في جماعة مع الوتر. طبعا أيضا ثبت في الموطأ أن عمر بن الخطاب يعني قام أبي وتميم الداري يصلون بالناس 11 ركعة، والعلماء تحدثوا عن هذين عن هذه الرواية. قال: هذا العشر من الأواخر، كانوا يطيلون فقرات العشر الأواخر، يصلون 11 ركعة، وكان بعضهم يعتمد على العصي لشدة طول الصلاة، فمن صلاها 11 لا ينكر عليه، ومن صلاها 23 مع الوتر لا ينكر عليه، فالمسلم لا يتشدد في أمر قد جعل الله به السعر. فقال: التراويح 20 ركعة تفعل في جماعة، لأنها تفعل في جماعة لا تفعل في البيت فرادى. ومذهب الإمام مالك رحمة الله عليه أنها تفعل في البيت ولا تفعل في المسجد، وبهذا قال بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في البيت. لكن عمر بن الخطاب أن هذه السنة، كان الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تصلى في البيت، ثم في زمن أبي بكر الصديق صلى في البيت، ثم شطرا من خلافة عمر بن الخطاب في البيت، ثم جمع الناس، لما جمع الناس قال: نعمة البدعة هي، وليس معناها البدعة التي هي في الدين، لكن هذا باعتبار ما قبلها إنها لم تكن موجودة، سماه عمر بن الخطاب البدعة، وإلا ليست مقصود البدعة الشرعية باعتبار ما قبلها، وإلا عمر بن الخطاب إنما هو أحيا شيئا كان موجودا في حياة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ثم صلى الصحابة خلفه أياما، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لسبب من الأسباب، وهو كراهية، يعني خشية أن تفرض عليهم. لما انقطع الوحي زالت هذه الخشية، فاجتهد عمر بن الخطاب، وهو إنما عاد الناس على سنة النبي، فهو قد أحيا السنة، كما قال البخاري: من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها، فاصبر يا أهل الحديث أنتم خير الناس، هكذا قال البخاري. فعمر بن الخطاب إنما أحيا سنة قد حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وحينما تركت مخافة أن مخافة أن تفرض على الناس. فلما أمن هذا الشيء أجاز النبي صلى الله فعلها عمر بن الخطاب لما أمن هذا الشيء. وهذا يعد يعني لو أن أحدكم أراد أن يكتب بحثا أو يؤلف كتابا أو يجمع في خطة موافقات عمر للحق هذه منها، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ترك النبي ذلك الأمر خشيت أن تفرض عليكم. فقال تفعل في جماعة مع الوتر، هذه تفعل في جماعة وتصلى في المسجد وهو الأمثل والأكمل وهو الذي أخذه المسلمون خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه بعد العشاء في رمضان، لأنها في رمضان وأنها بعد العشاء يصلي الإنسان العشاء وتصلى السنة ثم يؤتى بصلاة التراويح، وتكون في رمضان وليس في غير رمضان، تكون في رمضان وليس في غير رمضان. فالناس لو أنهم يخرجون في المسجد يجتمعون على الجماعة في مسجد معين فهذا لا يجوز. لو أنهم يخرجون في مسجد حتى ورجعوا يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر أو يوم في السنة ويخرجون ويجتمعون فهذا لم يرد. لو أنهم حصلوا للإنسان في بيته اتفاقا يعني وليس يعني تحديدا اتفاقا فهذا جاء كما حصل لجابر مع النبي وكما حصل لعبد الله بن عباس وكما حصل لحذيفة ولعبد الله ابن مسعود. فلا لا يتخذ هذا سنة وطريقة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر في قضية العدد 20 أو 8 ركعات، لكن الإنسان يجعل هذا حد يقول لا يصح إلا 20 أو لا يصح إلا 8 فهذا قال بهذا فقد جانب الصواب. والشيخ الإسلام مقود نفيس يقول من ظن أن قيام الليل مؤقت بعدد لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. هذا هو الكلام في هذه القضية. لكن لو فرضنا ذهب إلى مسجد وجد الناس يصلون بثمان ركعات لا ينكر هذا الشيء، وإذا وجدهم يصلون 20 لا ينكر، والأمر في هذا واسع. قال ويوتر المتهجد بعده، يعني لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يتهجد ونوى أنه يكثر من الصلاة في هذا الوقت متى يوتر؟ يوتر بعد هذا الشيء، يعني يؤخر ويكره. لكن ماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى يقضي الصلاة كتب له قيام ليلة. هنا يستحب للإنسان لا يدع الإمام ولا يترك الإمام، فماذا يصلي؟ يصلي مع الإمام التراويح ويصلي معه صلاة الوتر، وبعد أن يصلي صلاة الوتر حينما يسلم إليه لا يسلم ما يقوم يشفع هذا الوتر. إذا سلم إليه لا يسلم، يأتي ويأتي بركعة حتى يصلي تطوعا لا وترا. ثم حينما يقوم للتهجد، التهجد هو أفضل لأنه يأتي به الإنسان بعد سجود الناس وبعد سجود الآخرين، وهو وقت راحة واسترخاء ونام يأتي الإنسان ويتهجد. فالتهجد هو من أفضل التطوع. عندي سؤال. يعني هو ينبغي الأولى أن يصلي معهم صلاة كاملة ويوتر معهم، هذا أفضل شيء. وإذا نوى التهجد في البيت أو نوى القيام كما يفعل في بعض المساجد في وقت آخر. نعم خلاص، إذا أراد أن ينكر نحن لا ننكر عليه، وإذا أراد يجلس يذكر الله ثم يوتر معهم أيضا لا بأس بهذا، كان الأولى أن يقوم معهم بيشر. قال ويوسر المتهجد بعده، فالمتهجد يوسر بعد هذا الشيء. فإن تبع إمامه شفعه بركعة، إذا تبع الإمام يشفع ويسره بركعة مع الإمام. بعض الناس يظن أنه يشفع يوسر متى؟ حينما يستيقظ للنوم ويشفع. الشفع بهذه الطريقة خطأ، يعني بعضهم إذا أوثر مثلا ثم استيقظ ساعة ثانية ليلا بعد منتصف الليل يأتي بركعة واحدة حتى يشفع الوتر السابق التي أو سرها بعد العشاء، هذا خطأ. هذا ليس وتر، إنما هو يصلي وترين ثم يقوم فيتطوع ويأتي بالوتر، ستكون له ثلاث إيثارات. وإذا هو كما يقول ابن القيم هو أصل الوتر هو الإيثار ليس الركعات التي قبله، هي الوتر هو الركعة التي صلى لوحدها. قال فإن تبع إمامه شفاعه بركعة. قال ويكره التنفل، ويكره التنفل بينها. نحن نراقب بعضنا حينما يسلم الإمام مباشرة يقوم بعض الناس هنا، فهذا مشروع. نقل أحمد شراهته عن ثلاثة من الصحابة، عن عبادة وعن أبي الدرداء وعن عقبة بن عامر، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة نصوا على شراهية هذا، ولما فيه من الرغبة عن صلاة الإمام ومن معه، وأيضا لما فيه من الشهرة، الناس جلوس يروح ويأتي شخص من أشخاص أمام هؤلاء يشق الناس، ويقول أيضا هذا لما فيها من الشهرة، ينبغي على الناس أن لا يفعلوا هذا الشيء. فقال ويكره التنفل بينهما، لا التعقيب بعدها في جماعة، لا التعقيب بعدها في جماعة، يعني لو فرضنا أن الإنسان حينما تنتهي ويأتي بعد هذا الشيء ويصلي تطوع آخر جماعة أخرى، فهذا لا يضر، لا يضر له فعل هذا الشيء. ثم قال ثم السنن الراتبة، لما انتهى من التطوع تحدث عن التراويح بدأ يشرح ما يتعلق بالسنن الراتبة، سميت راتبة لأنها مرتبة إما قبلية وإما بعدية، وهذه يعني يؤتى بها لإصلاح الخلل الذي قد يوجد في بعض القراء، هذا أولا، وثانيا يعني يؤتى بها من أجل المحافظة على القرائب، فهي بمثابة سياج لهذه الفرائض. فقال ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه هنا ذكرت عشرة، ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر حينما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الغداء، هذا من حديث عبد الله ابن عمر. ولكن ذهب الشافعية وبه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الرواتب 12 ركعة، واستدل لهذا بحديث أم حبيبة من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الترمذي بيان هذه الأحاديث، بيان هذه الصلوات 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الغداء، هذا عند الترمذي. وأيضا يعني صح من حديث عائشة في البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. هنا في حديث أم حبيبة، وفي حديث وأيضا حديث آخر الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد بن حنبل من حيث محيط أيضا من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. فهذه 3 أحاديث تثبت أن القبلية لصلاة الظهر 4 ركعة، فيكون الرواتب 12 ركعة، لكن هذه القبلية قبل الظهر 4 لا تصلى 4 موصولة، إنما تصلى ركعتين ركعتين. والحديث الوارد لما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر لا يفصل بينهن بتسليم، الحديث هذا ضعيف، فالصواب انها تصلى ركعتين ركعتين السنة القبلية. وبعضهم جمع بين هذه الاحاديث الثلاثة وبين حديث عبد الله بن عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين، واذا ذهب الى المسجد يصلي ركعتين، وان كان هذا ربما يكون بعيد. فاذا الحنابلة يثبتون 10 ركعات، ومذهب الشافعية وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أنها 12 ركعة، والأدلة تعرض أنها 12 ركعة. طبعا هذا وقت النافلة وقت الفريضة لأنها تبع لها. كثير من الناس يسأل يعني هل يجوز أن أصلي السنة القبلية قبل دخول وقت الجواب لا يجوز، لأن هذه يعني وقتها وقت الفريضة. لماذا؟ لأنها تبع لها تأخذ حكمها. ثم قال المؤلف بعد هذا الشيء وركعتان قبل الفجر وهما آكلها، هذه أخيرة هي السنة القبلية الفجر، وقفت فيها الأحاديث العديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا شك أنهما خير من الدنيا وما فيها لما يحصل، فالدنيا وما فيها كله يذهب، لكن ما يؤتى من الخير لهذه الصلاة أجره وثوابه عند الله تعالى يبقى يتمتع به الإنسان. وأيضا جاء من حديث عائشة إنما قالت كان لا يدعهما في حضر ولا في حضر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع السنة القبلية للصبر لا في الحضر ولا في السفر، واظب عليها مواظبة تامة وحتى عليها. طب هذه تختص السنة القبلية تختص بخمس نقاط. أولا مشروعيتها في الحضر والسفر، يعني حتى من منع من التنفل في السفر أذن كافي. صحة الأحاديث واردة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها. ثانيا ثوابهما بأنهما خير من الدنيا وما فيها. وبعض الناس أول حين قال معناه لو أن الإنسان يتبرع بالدنيا جميعها لا يحصل على الأجر نفس الأجر هذه أصلا، وإذا الصلاة هذه أجرها عظيم. ثالثا يسن تخفيفهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يخففهما، ونقلت السيدة عائشة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنها عندنا نص يقول أفضل الصلاة طول القنوت، وأن الإنسان كلما أكثر من قراءة القرآن في الصلاة ازداد أجره، لكن في هذا القليل في هذا أفضل من الكثير. لماذا؟ لأنه مطابق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته. فالإنسان يدرك من خلال هذا الشيء يعني عظم شأن المتابعة، أن الإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. رابعا يقرأ في الأولى، يسأل أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا لا يسن الاضطجاع قبلها. بعض الناس يقول يسن الاضطجاع، وبعضهم قال الاضطجاع بدعة، وبعضهم قال الاضطجاع واجب بس شرط لصحة الصلاة. وهؤلاء أخذوا بما جاء في الحديث الوارد من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. أخذوا بهذا. وجاء عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ثم أذن المؤذن صلى ركعتين، فإن كنتم مستيقظة في اللبن وإلا اضطجع على شقه الأيمن. هذه ثلاثة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث صحيح، وحديث ابن عباس حديث صحيح. حديث عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيته، فهي شاهدت ورأت هذا لمدة طويلة. عبد الله بن عباس أيضا لم يأخذ هذا عن طريق النقل، إنما أخذه عن طريق الرؤية والمشاهدة، لأنه كان يبيت حينما تكون ليلة لخالته ميمونة، فبقي أربع سنوات يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت ترسله أمه لبابة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث لينتفع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليتعلم من طريقته، وليستفيد من دعائه له بالخير، وإلا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم. حتى مرة وقف على يسار النبي فأداره النبي عن يمينه، انتفع من هذه وانتفع من غيرها، وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل على دعاء النبي حينما دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، دعا له أكثر من مرة. إذن عائشة وابن عباس إنما شاهدوا الأمر ولم ينقلوه نقلا فقط عن غيرهم. أما أبو هريرة فهو لم يكن حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، لكن هذا نقل له الأمر. الصواب في الرواية كما أخرجها شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذه الرواية الثالثة، رواية شعبة عن سهيل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. من رواية عبد الواحد بن زياد رواية معلولة خطأ فيها عبد الواحد بن زياد، روى الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وجعله من قوله إذا صلى أحدكم ركعتين فجر فليضطجع على شقه الأيمن. فمن قال بالوجوب استدل بهذه الرواية. يخرج لام لام الأمر والأمر يفيد الوجوب. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فقالوا في الوجوب. لكن هذه الرواية خطأ، طاب أنها ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة يدل على أن الفعل ليس من باب التعبد، فإن كنت مستيقظة كلمني وإلا اضطجع، فالاضطجاع من باب الاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من عبادته وقيامه ثم يصلي ركعتين بعد أذان المغرب ثم يستريح. إذا كانت موجودة في إذا كانت مستيقظة تكلمها وانشغل معها صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الفعل ليس أمرا تعبديا، فالمرء لا يقول أنا أطلع لأن النبي كان يضطجع، فلا يسمى هذا ولا فعل. ليس بدعة كما قال عبد الله بن عمر، وليس واجب كما قال ابن حزم، نقول لا يسمى. لكن لو فرضنا أن الإنسان فعله وقال أنا أعلم بأنه ليس عبادة ولكن أفعله من باب سنن الزوائد باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم جلس هكذا في مثل هذا الوقت، نقول تؤجر على هذه النية ولا تؤجر باعتبار أنها سنة، إنما على هذه النية يؤجر عليها الإنسان. فقال وركعتان قبل الفجر وهما ناسلهما، إذن هذه السنة آكد السنة، والمرء في البيت يصليه ما في البيت ثم يذهب إلى المسجد يصلي تحية النصف. ثم قال المصنف ومن فاته شيء منها سن له قضاءه. طبعا هنا أطلق من فاته شيء منها سن له قضاءه، يعني فرضنا أن الإنسان لم يستيقظ صلاة الفجر وفاتته صلاة الفجر وفاتته السنة القبلية يقضيهما، يقضي السنة ويقضي الفريضة. لكن لو فرضنا أنه تعمد تركهما هل يقضيهما؟ ظاهر كلام المصنف أنه يقضيهما، لكن الصواب أنه لا يقضيهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة ذكرها يقضيها. ولكن لو فرضنا دخل المسجد ووجد الإمام في الصلاة ماذا يصنع؟ لا يصلي السنة القبلية، لا يصلي تحية المسجد. السنة القبلية هنا لا يصليها باعتبار أن الذمة مشغولة بأي شيء بصلاة الجماعة. القاعدة تقول المشغول لا يشغل، هذه قاعدة فقهية لها تطبيقات عملية متعددة. في رمضان هل تستطيع أن تصوم قضاء؟ هل تستطيع أن تصوم؟ الذمة مشغولة. نعم، وأيضا في لو فرضنا أنك لم تذهب إلى صلاة الجماعة، القضيب يحسب أنت لم تذهب بسبب من الأسباب لم تذهب، سواء كنت معذورا أو غير معذور، هل الذي يحق لك أن تصلي صلاة الظهر؟ والجواب لا، لا تصلي حتى ينقضي الوقت، لأن الذمة مشغولة بإجابة النداء والذهاب إلى صلاة الجمعة. لكن حينما ينتهي هذا الوقت يتعين على الإنسان أن يصلي صلاة الظهر. وهنا حينما يأتي الإنسان ويجد الإمام في صلاة الصبح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسلم يصلي. وفي السنة البعدية متى يصلي؟ سوف يقضيها. هل يقضيها بعد الصلاة مباشرة أم يقضيها بعد طلوع الشمس؟ كلا الأمرين جائز. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدهم يصلي بعد صلاة الصبح، فقال لهم الصبح أربع، يعني أنت صلي الصبح أربع، فبين له أنهما ركعتان. دخل المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت فصلى معه ثم الآن يقبل. وهنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على هذا، ليحق للإنسان لو حصل له أن يقضيها بعد الصلاة في هذا الوقت هو وقت شراها باعتبار أنها صلاة لها السبب، ليحق له أن يؤخرها حتى طلوع شروق الشمس. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاء. هنا المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة الإنسان لو ترك شيئا منها عمدا يحق له أن يقضيه، وصاب أن من ترك شيئا عمدا منها لا يقضي، لأن الوارث في القضاء من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إلى ذكرها. فمن فعل غير هذا الشيء عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طبعا هذا الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. عندنا تطوع مطلق في النهار وعندنا تطوع مقيد. المقيد لما أنت تتوضع لديك سنة صلاة الوضوء ولديك أيضا سنة تحية المسجد هذا تطوع مقيد، وعندك من صلاة الضحى تطوع مقيد. ولا اعتبرنا صلاة الفتح بعضهم يرى صلاة الفتح يقول إذا فتح البلاد للمسلمين أن تصلى كما ركعات، أخذا بحديث أم هانئ لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات. فلو قلنا بهذا، ونحن لا نقول بهذا، وقلنا بهذا فهذا ماذا يسمى؟ يسمى التطوع المقيد، تطوع لكن المقيد في حالة معينة أو وقت محدد. فهذا أيهما أفضل، التطوع المقيد في وقته أم التطوع المطلق؟ لا شك أن التطوع المقيد في وقته أفضل من التطوع المطلق. يعني أنت لفرض تصل إلى المسجد، أيهما أفضل، أن تصلي السنة القبلية أم تصلي تطوعا؟ لا شك أن السنة القبلية هي الأفضل. وهكذا، وهذا مثله الذكر المقيد والذكر المطلق. أنت الآن تقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، قراءة القرآن أفضل ذكر هو قراءة القرآن ثم أذن المؤذن، أيهما أفضل؟ أنك تردد مع المؤذن وأنك تقرأ القرآن، تردد مع لماذا؟ لأنه ذكر مقيد. وهكذا، وهنا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أيضا على لا يخفى الإنسان على أن الصلاة المقيد أفضل من الصلاة المطلقة في وقتها. قالوا أفضلها ثلث الليل بعد نصفه، يعني باعتبار أن الليل يقسم جزء ستة أجزاء. هذا أمر سهل، يعني الآن في الصيف يكون في العمل أغلب الليل 10 ساعات، وفي الشتاء يكون الليل 12 ساعة. إذا كنا في الشتاء 12 ساعة، نصف الليل بعد 6 ساعات بعد الغروب، الليل يحسب من غروب الشمس وحتى طلوع الفجر، هذا هو الليل. نصف لما إذا كان 11 ساعة 5 ساعات، إذا 10 ساعات 5 ساعات نصف الليل، إذا 12 ساعة يكون 6 ساعات. فإذا قسمنا بالنص، بعدهم كل نصفين قسم نصفين راح يتحول إلى 4. إذا النصف الأول جعلناه 3 أثلاث والنصف الثاني 3 أثلاث سوف يتحول إلى 6 أجزاء الليل. فأفضل هذا في أي وقت، أفضلها ثلث الليل بعد نصفه. نقسم النصف الأول، نأتي على النصف الثاني الثلث الأول من النصف الثاني، فيبقى بعدها ماذا؟ يبقى بعدها قالوا أفضلها ثلث الليل بعد نصفه. فالإنسان لما يستيقظ في هذا الوقت يستيقظ نشيطا، والرب يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وهذا يدلك حقيقة على أهمية أن الإنسان يعرف معاني ما يقرأ في الصلاة. من الأسباب يعني أول الناس نائم ووقت راحة، ثم يأتي الإنسان يقبل إلى ربه، وأيضا وقت الناس بعيد، يعني ربما بعضهم ينسلم من فراش أهله ويذهب إلى صلاة الليل ولا يعلم به حتى زوجته التي بجانبه، فهو أيضا أدعى للخشوع وأدعى للتأمل وأدعى للتدبر وأدعى للبكاء من خشية الله تعالى، وهو أيضا أدعى لإخفاء العمل. وأيضا الإنسان ينصرف باله إلى ما يقرأه من آيات. قالوا أفضلها ثلث الليل بعد نصفه، ثم قالوا صلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة النهار صلاة الليل مثنى مثنى، أنت تصلي اثنتين، لو فرضت تصلي 4 عن 4 تسليمة يعني سلام واحد فقط لا يضر، لكن الأكمل في السنة أنك تصلي ركعتين ركعتين كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد يوتر له ما صلى. النهار هل يصلى اثنتين اثنتين؟ بعضهم قال 4 عن 4 وبعضهم قال الأكثر غالبا أيضا مثنى مثنى، وهذا هو الأكمل. وحتى السنة القبلية لصلاة الظهر قلنا أن كان يصليها ركعتين ثم ركعتين، فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم رواية رويها علي الأزدي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذه زيادة شاذة، لفظة والنهار شاذة، لكن بعض الطلبة أحيانا تعجل لما يشوف حديث ويجد والنهار زيادة شاذة، يقول خلاص هذه الزيادة الشاذة، إذا التطوع في النهار يكون 4 عن 4، ولا ينظر إلى ماذا؟ لا ينظر إلى دليل آخر على، يعني الباحث لا يتعجب حينما يرد عنده تضعيف حديث في قضية، لا بد يبحث ربما أن الأدلة ليس هذا الدليل إنما لأدلة أخرى. قالوا إن تطوع في النهار بأربع في الظهر فلا بأس، فرضنا تطوع منها أربع ركعات ولم يسلم في ركعتين إلا في آخرها فلا بأس بهذا. وهذا الأمر رآه جماعة من العلماء، وإن كان الأكمل أن يصلى اثنين. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى لما فتح مكة هل صلى ثمان ركعات؟ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، إنما صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وهكذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. قالوا أجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة القائم، هذا في التطوع. أما في الفريضة إذا صلى قاعدا ويستطيع على القيام فصلاته باطلة، لكن في التطوع إذا صلى يستطيع القيام وصلى صلاة النافلة قاعدا فله نصف الأجر، لكنه إذا كان لا يستطيع وصلى هذه النافلة جالسا فأجره كامل لا ينقص. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان مريض وصلى جالسا لا يستطيع القيام في الفريضة أجره كامل وصلاة صحيحة، النافلة أجره أجر القائم لأن له لا يستطيع. وإذا يعني هذا الحديث مدعاة لأن الإنسان يكثر من التطوع، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأن الإنسان قد يكون مسافر أو قد يشغل أو قد يتمرض، فلا قل له الآن ادخر هذه القوة وادخر هذا الزمان في التطوع حتى يكتب لك الأجر كاملا إذا حصل لك أمر من أمر. يحق للإنسان أن يتطوع وهو جالس، خروج النص قال صلاة الجالس على نصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. لا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته تطوع قبل هذا الشيء. ولا شوف أنت انظر هنا الحكمة، يقول علم الشيخ عبد الكريم بن تملة في كثير الفقه يقول لماذا شرع في السفر أن الإنسان على الدابة أن الإنسان يصلي على دابته؟ قال لأن السلف كانوا يكثرون من الصلاة، يكثرون من الصلاة، فلو أنهم في السفر يكون سفر طويل ويستمرون لا يسمح لهم بالصلاة إلا حينما ينزل من الدار، شق عليه ذلك ولا حرم من هذه العبادة. لا، الصواب أنه يحق للإنسان، قال على جنب، بعضهم قال يحق على جنب، بعضهم قال لا يمشي، هل يحق له أن يتنفل منهم من رخص حتى في هذا السنة؟ ولا صح شيء على النبي خلص صلاة القاعد على نصف الصلاة القائمة. قالوا إن تطوع بالنهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة القائمة. وتسمى صلاة الضحى هنا خصها من بين الصلوات لأن بعضهم لا يراها. وجاء في صحيح البخاري أن ابن عمر سئل هل صلى النبي صلاة الضحى؟ قال لا يخالف، يعني ما أظن. والسيدة عائشة تقول ما كان صلى الله عليه وسلم يصليها. فنحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وقد أمر بها. صلاها حينما فتح مكة. وأيضا أمر بها أبا هريرة. صحيح مسلم يقول أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام وأن لا أدع من كل شهر ثلاث أيام وصلاة الضحى. والحديث الثالث وهو أشهرها حينما قال على كل سلامة ابن آدم صدقة، حينما قال ويدسل من ذلك صلاة الضحى. وهذا الحديث أصل في محل النزاع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الصحابة بشيء ثم يخالفهم فيما أمرهم. إذن هذه صلاة مسنونة وأجرها عظيم، وهي أيضا بعضهم سماها بزكاة الجسد باعتبار هاي المفاصل يعني السلام اللي هي المفاصل، ويسمى نفسه باعتبار بينه بين هذا المفصل وبين النفصل الآخر اللي هو العظم الشيء. إذن هذه الجوارح، يعني أنا يوم أمس مررت بطريق فاشترينا من صاحب الدكان شيئا، فقلت أنظر ماذا ينظر، وضعت الكاذف على سلسلة مصرية أو ما أشبه ذلك، لم أضبط الأمر، قلت له إن لك في جسدك جوارح وهذه الجوارح في كل جارحة من الجوارح حق لله تعالى، فإياك أن تفرط في هذا الحق وأن تضيع هذه القوية. عليك أن تستخدم. وأيضا شخص آخر معي قبلا قضية مشابهة وعرفته في هذه القضية. إذن هذا حيث ذكرنا أن الجوارح التي عند الإنسان يعني حقوق، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما استقلت في قدمي، يعني ما حملته القدم من هذه الأشياء كلها خاضعة لله، فلما تكون خاضعة لله تحس توضع هذه في محلها. فقال هنا وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، أكثرها ثمان، من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، خروج وقت النهي وقت النهي أول مضيق، يعني معناه حينما تطلع الشمس وحينما ترتفع الشمس قيد رمح وليس قيد رمح كما يصحف بعضهم، حينما ترتفع الشمس، الشمس لما يبدو حاجب الشمس هنا لا نصلي أي صلاة، لا صلاة لها سبب ولا صلاة ليس لها سبب، وحينما ترتفع هكذا لا نصلي، وحينما ترتفع هكذا لا نصلي، حينما ترتفع قيد رمح يعني مقدار رمح، وهذا لا يحد رمح ولا رمح إنها مسافة عظيمة جدا، هذا ما يخيل إلينا ما نراه على بعد الشمس، وحينما ترتفع قيد رمح أي مقدار رمح هنا انتهى وقت النهي اللي هو وقت التحريم، يبدأ هنا وهذا مقدار 12 ركعة، والأفضل أن يجعله الإنسان قرابة 20 دقيقة حينما ترتفع الشمس عن الأرض، فهنا يعني يبدأ وقت صلاة الضحى وأفضلها حينما تشد الأرض بالحرارة، كما جاء في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصيل هو الصغير ابن الناقة، فلما الأرض تمتص من الحرارة ويكون الجو ساخن هذه أحيانا تبرك وتجلس وليس تقوم، الشيخ ابن الحكيم ذكر في الشرح الممتع أنها يقوم الصواب أنها تبرك وتجلس، فهذا هو أفضل شيء حينما ترتفع الشمس وقبل الزوال، هذا وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني قبيل الزوال قبيل أن تكون السماء في الوسط، يعني قبل أن تزول قليلا هكذا قبل الزوال، أيضا تقدر بقرابة 12 دقيقة أو 10 دقائق أو 8 دقائق، أيضا وقت من أوقات سيأتينا بإذن الله تعالى. قالوا سجود التلاوة صلاة، قال هنا سجود التلاوة صلاة، هذا المذهب في مذهب الحنابلة، ومعناه أنه يشترط له ما يشترط صلاة النافلة سجود التلاوة، قال صلاة يعني يشترط له ما يشترط صلاة النافلة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك، وألحق بهذا سجود الشكر، وهذا مذهب الحنابلة بل هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، قال لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحريم وتحليل، ما معنى له تحريم وتحليل؟ أي له تكبير يكبر بالإنسان تكبير في الإحرام، وله أيضا تسليم تسلل بحيث انتلاح صلاة الطهور وتحريمه التكبير وتحليل والتسليم، والصواب أنه لا يشترط، الصواب أنه لا يشترط وأنه ليس صلاة، الصلاة التي تكون فيها قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، السجود الشكر ليس فيه قراءة سورة فاتحة، هو ليس بصلاة، أي صلاة ليس فيها الفاتحة ليست صلاة، وهذا هو الصواب وهو مذهب البخاري شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبه قال الشيخ عبد الرحمن السعدي وكلا الشيخ ابن عثيمين وهو الصواب أنه ليس صلاة. ثم قال يسن للقارئ والمستمع دون السامع، القارئ الذي يقرأ القرآن، القارئ الذي يقرأ القرآن يسن له إلى تمره آية سجدة تسجد، اي نعم، والمستمع إذا كان شخص جالس في الاستماع، احنا الآن جالسون هنا في درس، يعني لو فرضنا تمر آية نحن نسجد، لو فرضنا يوجد الآن في هذه الغرفة أحمد طارق الصور فهو الآن لا يستمع إنما يسمع، فلو فرضنا أننا قرأنا آية وسجدنا نحن نسجد، أما هو فلا يسجد، هو سامع وليس مستمع، وهنا تأتي قضية في اللغة لما قال زيادة مبنى تدل على زيادة معنى، فحرف التاء هو شخص جالس من أجل أن يسمع، أما مجرد سامع فهذا لا يسمع، وإذا الآن لو فرضنا عندك سورة تضعت في الهاتف وأنت تستغنى سماعها وتمر السجدة هل تسجد؟ الجواب لا تسجد، لأن هذا حكاية عن القرآن وهكذا. فقال ما يسن للقارئ والمستمع إذا كان جالس الاستماع واقف الاستماع دون السامع دون الشخص الذي مجرد أن يكون سامع. قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني لو فرضنا أنا أقرأ القرآن ومرة سجدة فلم أسجد فيها، هل أنتم تسجدون؟ لا تسجدون. لماذا؟ لأن المستمع تبع للقارئ وفرع له، هذا هو السبب. ثم قال وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان. ثم شرح قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم. طبعا هذا التسليم لا أصل له، النص الشيخ الإسلام بأنه بدعة لعدم وروده. قال ولا يتشهد، لماذا قال ولا يتشهد؟ لعدم ثبوته. إذن هو سجود مجرد لا يسبقه تكبير ولا يلحقه تكبير ولا تشهد ما تسلم، طبعا فقط سجود، فقط يسجد الإنسان لا يسبقه تكبير ولا بعده تكبير ولا تشهد ولا تسليم، هذا هو الصواب. إنه سجود فقط، مجرد سجود، ويأتي الإنسان بأدعية السجود سجدة واحدة وليس سجدتين، وهي السنة كما قال لسن ليست واجبة. بعض القراء يقرأ يقول سجدة واجبة، ليست واجبة على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وسجد وقرأ ولم يسجد، فاستمع وسجد واستمع أيضا ولم يسجد، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. عند الحنفية أنها واجبة. قال ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة السر، يعني الإمام لا يشوش على الناس، يعني إذا فرضنا أن شيخ الحنفي صلى صلاة عيد وأراد أن يصلي بالناس صلاة العيد على مذهب الحنفية، لم نقل له صلي، نقول له لا تصل على مذهب الحنفية، لأن الناس لم يحتاجوا على هذا، فإذا فعلت هذا الشيء شوشت عليهم، إذا فعلت هذا الشيء شوشت عليهم. هذا أمر أن يعني الإمام لابد أن يحدث. فرضنا يعني يأتينا شخص من بلاد المغرب وهو مثل ضابط القراءة وأراد أن يؤمنا ونحن في العراق، قال أقرأ لكم برواية حفص عن عاصم أم بقراءة غيره؟ نقول له برواية حفص عن عاصم، ولا تشوش عنا، وأنت ذهبت وصليت بهم هكذا. قال هنا ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة السر، هو له حالين، إما راح يسجد فيشوش على آخرين، وإما لا يسجد وترك ماذا؟ ترك مسنونا، لأنه إن لم يسجد صار تاركا للسنة، وإن سجد شوش على المصلين، بعضهم سيسبح وبعضهم ماذا سيسجد معهم وبعضهم سوف يقف ينتظر، هذا ما يؤدي إلى اضطراب الأمر. قال ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، وعلينا نلحق بهذا الشيء إذا قرأ آية سورة آخرة سجدة مثل واسجد واقترب في سورة العلق، يعني هنا رب يعني أيضا قد يشوش على آخرين، إذا فعل هذا الشيء يعني إذا سجد بعضهم سيظنه ماذا؟ سيظنه راكعا ويركع فقط، وإذا سجد ماذا؟ هل سيقرأ بعد؟ هل سيعود للقراءة؟ بعضهم سيظن ماذا؟ يظن أنه قد توهم فيسبح وهكذا، هو يتأقلم إذا قرأها وركع فقط ترك مسنونا، ربما بعضهم سوف يسبح، أنت تعرف الناس يعني لا يطلب هذا الأمر. قال ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، وأيضا إذا سجد في هذا الأمر يعني يكره سجوده، ويكره أيضا عدم سجوده، لأن إذا لم يسجد سوف يترك مسنون، وترك المسنون ماذا؟ مكروه، وأيضا إذا سجد شوش على آخرين. ثم قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني في غير هذا الحالة المأموم يتابعه في هذا. قال ثم قال ما دام أنه ذكر سجود التلاوة، قال ويستحب سجود الشكر، وهي قضية مهمة جدا، أن الإنسان دائما يعني بعض الناس الآن يفسد يقول أنا ضائج وأنا كذا وأنا كذا، لا يذكرون نعمة الله عليهم. يستحب للإنسان أن يسجد سجود الشكر، اللي هو الشكر ماذا؟ الاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب. باللسان الإنسان الله قال وأما بنعمة ربك فحدث، والإقرار بها بالقلب يعلم الإنسان هذه النعم. يعني أنا اليوم صليت الظهر ورجعت البيت، تمشى معي أبو عمر تعرفه، فدعوت له بالصحة، والرجل يعني خشع باتهاد الدعاء يعني لله تعالى، فأنا تذكرت نعمة الله عليه. وهكذا ولكن أن يستحب زيارة المريض مما يستحب بزيارة المريض، يعني من مقاصد الشرع أن الإنسان يتذكر نعمة الله عليه، الاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب، والقيام بطاعة المنعم في الجوارح. هذه كل جارح من الجوارح في خصم من حقوق الله. والقاعدة تقول من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك، كان مقول ابن كثير قالها في تفسير الآية السابعة من سورة النساء، حينما ترجعون إلى بيوتكم ولديكم هذا الكتاب احفظوا مقولة ابن كثير، من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. طبعا العرب قالت هذا، قال أخاجصكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذا العرب لديهم أدب قديم، يعني هذا المنثر يقول أغض طرفي ما لدت جارتي حتى يواري جارتي مأواها. حتى الآن عند كثير من الناس حتى هذا الخلق الجاهلية غاب عنهم. قالوا يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، يعني بعض الناس يقول أنا كل يوم أسجد شكر، نقول له هذا خطأ، إنما تجدد النعم، حينما تتجدد نعمة من النعم أنت تسجد لله شكرا، أما تجعلها كل يوم لا. بس حتى هذه النعم ليس كلما تجددت النعمة أنت تسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عند كل نعمة. أيضا من السنة أن نترك هذه السنة أحيانا، لأن هي هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال واندفاع النقم، أيضا لما نعمة جديدة أو تندفع عن الإنسان نقمة سواء عنها أو عن غيره، سواء كانت عامة أو خاصة، إذا كانت عامة إذا كانت خاصة لك أو أنها عامة للمسلمين تسجدوا سجود الشكر، سواء كانت دينية أو دنيوية، دينية أو دنيوية. نعم لا ما أكثر، لا يتوجد صلاة شكر، إنما الوارد هو سجود الشكر. ليس لدينا شيء اسمه صلاة الشكر. بعض الناس أيضا يقول أنا كل يوم إذا أردت أن أنام أنا وزوجتي نصلي ركعتين صلاة شكر، هذا خطر، هذا أيضا خطر. إنما هو سجود الشكر عند تجدد نعمة واندفاع نقمة وكان دنيوية أو أخروية وكان له أو لغيره. أنت ربما هنا ويقول لك البلد الفلاني يطبق الآن الشريعة، تسجد لله شكرا لك أو لغيره، دينية أو دنيوية، أو يقول لك فلان قد نجا من موت المحقق وتسجد لله شكرا، وهكذا. ولا يشرع له تكبير عند الخفض ولا عند الرفع خلافا للمشهور، خلافا للمشهور من المذهب أنه يكبر عند الرفع وعند الخفض، والصواب أنه لا يكبر لا عند الرفع ولا عند الخفض. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. لماذا؟ أنت في الصلاة وعلمت أمرا وأنت تصلي، وأنت أثناء الصلاة سجدت شكرا لله تعالى، تختلف عن سجود التلاوة. سجود التلاوة يحق لك وأنت تصلي أن تسجد سجود التلاوة، لكن في الصلاة تسجد سجود الشكر فهذه الصلاة تبطل. لماذا؟ لأنهم تعمدوا زيادة في الصلاة. وهذا ترجعنا على قضية دائما تحصل في بعض المساجد، يصف الإمام للخامسة من العصر أو العشاء أو الظهر وينبه الإمام ولا ينتبه، فبعضهم يقوم معهم ويعلم أنها خامسة، هذا صلاة من قام إلى هذه الخامسة. فلو فرضنا أن الإنسان بالصلاة سجد شكرا لله فتبطل صلاة غير جاهل الناس، الجاهل والناس لا تبطل صلاتهم. الآن أوقات النهي ثم نأخذها. قالوا أوقات النهي خمسة، عندنا أوقات هي أقولها أوقات مطولة وأوقات مضيقة. قال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر لم يصلي الإنسان صلاة الصبح لا يحق له أن يصلي. وما الحكمة في هذا؟ يقول شيخ الإسلام من أجل الاستجمام، يعني النفس أيضا بحاجة إلى استجمام وترويض النفس، وأيضا من أجل أن الإنسان يضرب بالسهم بقية العبادات والأذكار والأمور الأخرى. ومن صلاة العصر، وأيضا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، هذا يعتبر وقت تطول. مثل الآن إحنا صلاة لنا العصر، لا يحق لنا الآن أن نتطوع إلا إذا كان تطوعا مقيدا، شخص توضأ يحق له أن يصلي سنة صلاته، أو دخل في المسجد يحق له أن يصلي إذا كان الصلاة لها سبب. فهذان وقتان مطولان، وثمة أوقات أخرى مضيقة. الآن نقرأها جميعها مرة واحدة. قال: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يعني ليس الفجر الصادق، الفجر الصادق الذي تصح فيه صلاة الصبح، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، حينما تبدأ الشمس تطلع، لما تطلع الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. يعتقدنا الآن صلاة الضوء لا، يعني كانت صلاة الضوء ممنوعة لسبب من الأسباب، الآن أيضا ممنوعة. وهذا الوقت، هذا الوقت لما يخرج حاجب الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا أشد من الوقت السابق. لكن ما من أجل حكمة، من أجل استجمام، ومن أجل أن الإنسان يأخذ بالسهم من العبادات. لكن هذا من أجل مخالفة الكفار الذين يسجدون للشمس الشيطان في هذا الوقت حتى يكون السجود له. لكن الوقت إذا كان الصلاة لها سبب يحق لنا أن نصلي صلاة لها سبب، وفي هذا الوقت لا صلاة لا لها سبب ولا ليس لها سبب. في حديث عقبة بن عامر رجل قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نخبر فيهن موتانا، ثم ذكر هذه الساعات الثلاث. قالوا: من طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، حينما تكون في وسط السماء، أي قبل أذان الظهر باثني عشر دقيقة وإحدى عشر وعشر دقائق وتسع دقائق وثمان دقائق وسبع دقائق وست دقائق وخمس دقائق وأربعة وثلاثة وواحد، هذه الوقت لا يحق لك أن تصلي فيها أي صلاة حتى لها سبب. في المسجد إما تبقى قائم وإما تجلس، ثم تصلي قبل صلاة الظهر قبل الأذان قبل دقائق لا تصلي. والآن حينما تأتي الشمس وتأتي عند الغروب وتكون حاجبها هكذا على الأرض حتى تزول، إذا هذا الوقت اللي هو دقائق قبل غروب الشمس لا يصلي الإنسان بهذا. ومن صلاة العصر إلى غروب، هاي أي وقت هذا الوقت المطول. وإذا شرعت حتى تتم، شرعت بالغروب حتى تتم غروبها، فهذا ثلاث أوقات، هذا وقت مضيق وهذا وقت مضيق وهذا مشهول هنا وقت مضيق. وعدنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، أوقات موسعة. منها إذا صلاة لها سبب في الأوقات المطولة يحق لنا أن نصلي صلاة لها سبب من الصلاة، لكن الأوقات المضيقة كيف لا لها سبب ولا ليس لها سبب. قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني هذه الأوقات المطولة وليست المضيقة. اي نعم. وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف إعادة جماعة، يعني هو يعدها جميعها يجيز، لكن الصواب انه لا يجيز. لا يجيز لا إيه. بالنسبة فيما يتعلق بمكة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع يا بني عبد الله، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى في اي ساعة شاء من ليل او نهار. هذا امر يختلف يعني في كثرة من يفد الى هذه البلاد. شوف، كثير من العلماء أجازوا حتى في الأوقات المضيقة، والراجح أن الأوقات المضيقة لا يجوز أن يصلي فيها، لا صلاة لها سبب ولا صلاة ليس لها سبب. وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها. وفي الأوقات الثلاثة، يعني فيها اللي هي الأوقات الخمسة من ضمنها الأوقات الثلاثة، وفعل ركعتي طواف يعني أيضا يحق الإنسان أن يفعل، وإعادة جماعة. لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يعني صلى في رحلة ثم جاء إلى مسجد وجد وراد أن يعيد الجماعة، يحق له ذلك في هذه الأوقات. من عنها بالنسبة صاحب يعني مشهور من المذهب اللي هو المشهور عند أكثر العلماء على أن الأوقات المضيقة يجوز التطوع فيها. نعم عليكم السلام. هذا الأمر ليس بصحيح. في حديث عقبة بن عامر رجحنا نقول 3 ساعات إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. لم يقل أحد من العلماء بحرمة الدفن في أي وقت من هذه الأوقات. فالمقصود أن ماذا المقصود أو أن نقبر فيهن موتانا؟ المقصود بها صلاة الجنازة اللي هي صلاة لها سبب فنهي عنها. فهذا أمر صريح جدا على أن الأوقات المضيقة لا يجوز فيها الصلاة أي نفل لا سبب ولا ليس السبب. ثم قال ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يعني التطوع المطلق وليس التطوع المخير. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.